بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الإيمان بالقدر وقوله خيره وشره: الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، فكل ذلك من الله عز وجل. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الواسطية: فصل في الإيمان بالقدر. قوله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالإيمان في القدر والكلام في القدر، الناس فيه 3 فرق. فرقة تقول: القدر كل شيء قدره الله جل وعلا، والإنسان لا اختيار له إطلاقا، وهذه فرقة ضالة. الثانية تقول: الفعل فعل الإنسان، والله جل وعلا لا دخل له في هذا، وبعضهم يقولون لا يعلم عن فعل العبد حتى يعلم يفعله تعالى الله، وهذه فرقة ضالة. وأهل السنة والجماعة يقولون: كل شيء بقضاء الله وقدره، والعبد له اختيار وله إرادة وله رغبة، في الخير يثاب عليها أو في الشر يعاقب عليها. فالطائفتان الأوليان ضالتان متطرفتان، واحدة غلت في إثبات القدر، واحدة غلت في نفي القدر، والوسط هو الحق. الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء كلها وجعل للعبد اختيار، ولا يعلم أحد عما قدره الله جل وعلا لهذا العبد، ما أحد يعلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالشرع والعقل والفطرة السليمة مع قول أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية تؤمن بالقدر، كل شيء بقضاء وقدر كما جاء في الآيات الكريمة الكثيرة، والعبد يفعل ويختار، يختار الإيمان يختار الكفر، يختار القتل يختار المحافظة على الأنفس، يختار الطاعة يختار المعصية، يختار الزنا يختار الزواج، وهكذا. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: خيره وشره. هذا تابع للكلام الأول في أول الفصل، قوله: ونؤمن أو وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، لأنه ليس كل المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام يؤمنون بهذا. فالناس فيه 3 فرق، فرقتان متضادتان متباينتان على طرفي نقيض كل واحدة عن الأخرى، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أخذوا بالكتاب والسنة فآمنوا بالقدر خيره وشره، وجعلوا للعبد اختيارا وإرادة وقدرة، وكلها لا تخرج عما أراده الله جل وعلا. القدر خيره وشره من الله. قد يقول قائل: ألا أن هذا يتعارض مع قوله والشر ليس إليك؟ نقول: لا، ما يتعارض أبدا، ولا يمكن أن يأتي شيء في القرآن يعارض السنة الصحيحة، ولا شيء في السنة الصحيحة يعارض القرآن، ولا يتناقض ولا يتعارض القرآن بعضه مع بعض، ولا السنة بعضها مع بعض، ولا القرآن مع السنة، بل هما متطابقتان. لكن عدم الفهم وعدم التوفيق لإدراك المعنى الحقيقي قد يتصور الإنسان أن فيه تعارض، وليس فيه تعارض أبدا. فالقدر مقدور، وقدر قدر الله الذي قدره هذا كله خير، والمقدور المقدر في منه ما هو خير منه ما هو شر. خلق إبليس، إبليس شر، لكن خلق الله له في خير من أجل قامة الشريعة. لولا وجود إبليس أوجد الله جل وعلا إبليس لحكمة، صار ما في فرق بين واحد وآخر. قد يكون الفعل ظاهره أنه فيه شر لكن على هذا محدود، وفيه خير عام. ونقرب هذا بالحية أو العقرب التي لدغت شيخ القبيلة، فالتمسوا له كل علاج فلم يجد فيه شيء. من يتصور أن هذا اللدغة فيها خير، وهذا الخير يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل منه الصحابة رضي الله عنهم، هذا خير، لكن لدغة هذا شر عليه، لو سلم منها لكان خيرا له. التمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه شيء، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا إن سيدنا لدغ، والتمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه شيء، فهل فيكم من راق؟ قال أحدهم أو أصغرهم رضي الله عنهم أجمعين أنا، كأنه بادر خشي أن يتعذر صاحبه، قال أنا، لكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجعل. قالوا اطلبوا ما تريدون، فطلبوا جعلا على النجحان، إن شفي أخذوا هذا الجعل، وإن لم يشفى ما أخذوا شيء رضي الله عنهم، فأعطوهم ما يريدون لأن سيدهم عزيز عليهم، يبذلون أمواله كلها لعلاجه. فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه وقرأ عليه الفاتحة، قيل مرة وقيل ثلاث وقيل سبع، فقام كأن نشط من عقال، يعني كأنه معقول من قبل وفك عقاره. يلزمهم أن يدفعوا الجعل، دفعوا قطيعا من الغنم، غنم كثيرة، فأرادوا أن يقتسموها، فقال أحدهم أو بعضهم ورعا رضي الله عنهم وكلهم أهل الورع، يا جماعة أخذتم جعلا على كتاب الله، ما عملت شيء، ما جبت دواء ولا جبت شيء من هذا، إنما قراءة فاتحة الكتاب، فننتظر في هذا، نخشى أن نكون هلكنا بهذا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه رضي الله عنه وقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يطمئنهم، لأنهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يأخذ حبة ولا شعرة بدون حق، لأن الله عصمه من ما لا يحل له، وقد شاركهم في هذا عليه الصلاة والسلام لأنه أفتاهم، فاقتسموا وضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللدغة شر على هذا الرجل وجماعته، لكن استفاد منها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حصلوا على هذا الجعل الغنم فاقتسموها على كتاب الله. وهكذا قد يكون الشيء شر لكن فيه فائدة أخرى. مرض المرء مثلا، مرضه، المرض مصيبة وبلية وشر على الإنسان، لكن قد ينتج من هذا الشر خير، يكون الرجل فاسق أو عاصي أو يتعاطى شيء من المحرمات، فلما مرض ارعوى وانزجر وتاب إلى الله جل وعلا وأناب، أليس في هذا المرض الذي حصل له وجعل سببا للاستقامة خير له؟ هو مرض آلمه لكنه خير له باستقامته كما سيأتينا. فالشر في القدر، نعم، الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، مرض أو موت أو فقد غال النفيس أو خسارة مالية، هذه ما يلائم طبيعة الإنسان، شر على الإنسان، لكن في خلق الله جل وعلا له خير مصلحة. والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خيرا أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. والخير ما يلائم طبيعة الإنسان، يعني يفرح به الإنسان، يرزقه الله مال هذا خير، يستعين به على طاعة الله، يشفى من المرض هذا خير، وهكذا، يعني ما يحصل له من أمور، رزق ولد خير، وهو بقضاء الله وقدره قدره الله جل وعلا. هذا خير، عفاه الله جل وعلا مما هو فيه من البلاء والمحنة والضيق والشدة، هذا خير للإنسان. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شر وقد قال النبي؟ سؤال يحتاج إلى جواب. قدر الله هل فيه شر؟ قدر الله هل فيه شر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. نقول لا شر في خلق الله، ولكن الشر في مقدور فيما قدره الله جل وعلا. فالله جل وعلا خلق إبليس لحكمة وفي خلقه خير، لكن إبليس نفسه شر وهكذا. فالمرض شر على الإنسان لكن يكون له فيه مصلحة. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه؟ فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير ومقدورا، كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشر، فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. فالقدر خيره وشره، فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شر، في قدر الله شر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وتضرعه إلى الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق، قال والشر ليس إليك. إذن من خالق الشر؟ خالقه الله، فلا خالق إلا الله. كيف نقول الشر ليس إليك؟ يعني كل ما يصدر من ربنا فهو خير، لكن قد يكون فيه شر لهذا المخلوق بالذات، والله جل وعلا ما يصدر منه إلا الخير. فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، ما قدره الله جل وعلا فهو خير، لكن قد يكون فيه في المخلوق هذا شر. الله جل وعلا قدر خلق إبليس وأعطاه من القدرة على إغواء من أراد الله إغواءه الشيء العظيم، يوسوس للإنسان ويقوده إلى النار حيث يشعر أو لا يشعر. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجاهر بهذا. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو لكل إنسان، لكن خلقه خلق الله له فيه مصالح. يتميز البر من الفاجر، يتميز المؤمن من الفاجر، يتميز المحب لله من المبغض لله، يتميز القائم بأمر الله من المعادي لأمر الله، يتميز المحب في الله الولاء في الله والبراء في الله، يتميز أمور كثيرة. يقوم بذلك عالم الجهاد، لولا إبليس ما قام عالم الجهاد، وعالم الجهاد محبوب لله تبارك وتعالى. يقوم بخلق إبليس، يتميز بر الوالدين من عقوق الوالدين، يتميز الكفر من الإيمان، وهكذا. الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، فما يصدر على الله فهو خير، لكنه باعتبار المقدور له، يعني المقدر الذي قدره الله جل وعلا. مثل ما قلنا في إبليس، إبليس شر لا خير فيه، لكن خلق الله جل وعلا لإبليس فيه مصالح، لأن لدينا قدرا وهو التقدير من الله تبارك وتعالى، ومقدور مفعول، شيء وجد مثل إبليس مقدر وجوده، وتقدير ومقدر، كما أن هناك خلقا ومخلوقا. خلق الله جل وعلا فيه مصالح، والمخلوق منهما في مصلحة ومنهما في مضرة، وإرادة ومرادة. إرادة الله جل وعلا أراد هذا الشيء فيه خير، والمراد قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر. والشر ليس إليك بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره فيه مصلحة خلقها الله جل وعلا كما سيأتينا، لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر الذي هو المفعول الموجود، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. نعم. ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ففي هذه الآية بين عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، بين ما حدث من الفساد وبين سببه والغاية منه. فالفساد شر، والمعاصي والقحط وغير ذلك من الأمور شر، وسببه وجد بسبب عمل الناس، الناس عملوا بالمعاصي فعاقبهم الله، والغاية منه تأديب الخلق ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إليه. صور هذه الآية الكريمة فيها الأمور الثلاثة، فيها الفساد وجد، سببه ما هو؟ المعاصي. ما الغرض من هذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، الرجوع مثل ما ذكرت مثلا الولد الواحد مستقيم صاحي معافى من جميع الأمراض يمرح ويسرح ويفسد في الأرض، فابتلاه الله جل وعلا بالمرض فتعطل شهر شهرين سنة سنتين، بعد هذا رجع إلى الله وندم، فهل استفاد من هذا المرض؟ استفاد فائدة عظمى، والمرض بحد ذاته شر، لكنه صار له فيه فائدة، كما يقال في المثل: ربما صحت الأجسام بالعلل. يرجع العبد إلى ربه جل وعلا بسبب العلة، فمثلا موت الحبيب من الوالد والولد وهكذا، ما يحبه الإنسان ما يريده، لكن قد يستفيد، تجد الولد يمرح ويسرح ويفسق وكذا إلى آخره، مات أبوه يرعوه يقول مات أبوه يبو موت أنا بعده، مثله يرجع ويندم ويستغفر ويتوب، صلوا مصلحة في هذا. وهكذا ابتلي بمرض هو بنفسه ندم وتاب إلى الله وهكذا. ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه. فالفساد شر وسببه عمل، الفساد وجوده شر، والله أوجده لحكمة، وكل ما في الوجود هو بإيجاد الله جل وعلا، وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. الفساد فيه شر على الناس، لكنه أوجده الله جل وعلا لحكمة، ينتج عن هذه الحكمة خير للناس واستقامة. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. الكفر والفسوق والمعاصي شر، لكن الله جل وعلا جعل هذا ليتميز المطيع من العاصي، ليتميز الخائف ممن لا يخاف الله، يتميز بهذا، فيكون وجود هذا الشر لحكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. المقدور الخلق والمخلوق ينقسم إلى قسمين: كوني يعني قدره الله جل وعلا في الأزل، هذا لا بد أن يقع، وشرعي قد يقع من بعض الناس ولا يقع من بعض الناس. فالله جل وعلا أراد الكفر من الكافر لا بد يقع، وأراد الإيمان من جميع الناس، أراد الإيمان من جميع الناس، من أراد الله له الإيمان الخير آمن، وإلا الكافر يأبى. وهذه الإرادة الأخيرة إرادة محبة، قد يوجد أثرها وقد لا يوجد. الله جل وعلا يحب من العباد أن يطيعوه كلهم، لكن من العباد من يطيع ومن العباد من يعصي. المطيع توافقت فيه الإرادتان، الكونية القدرية والإرادة الشرعية، والعاصي وجدت فيه الإرادة الكونية، ما خرج عن إرادة الله لكنه عصى، فخرج على الإرادة الدينية الشرعية. أبى، قل له قم صل، قال لا ما أقوم. هل هذا مقصود في قوله ما أقوم؟ لا، هو شقي أبى أن يقوم، والله جل وعلا علم ذلك في الأزل أنه لا يقوم، وعلم جل وعلا في الأزل أن هذا يقوم ويمتثل. صور بعض الأمور قس عليها، مثلا مثل ما ضربنا لكم مثل في واحد سمع الأذان فخرج لصلاة الفجر ووجد شخصا نائم فأيقظه فقال يا أخي أما سمعت الأذان؟ قال لا والله يا أخي ما سمعت الأذان. قال أذن. قال جزاك الله خير، أثابك الله، لولا أنك أيقظتني لفاتتني صلاة الجماعة. فقام مسرع وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى في الصف الأول. هل هذا معه ملائكة تسوقه أو معه شرطة تسوقه؟ لا. الآخر قال له أما سمعت الأذان؟ قال بلى. قال قم فصل، قال لا لست علي رقيب، وإن عتل علي الكلام هذا العصا أقوم أضربك فيه، أبعد عني ولا تكلمني، دعني أنام. فهل هذا معه واحد مكبله ما يستر يقدر؟ باختياره رفض، وذاك باختياره قام. هذاك اللي قام بإرادة الله جل وعلا، الله جل وعلا أراد له الإيمان وأعانه عليه وقام، وهذا الثاني أراد الله جل وعلا له الضلال فشقي وأبى، والله جل وعلا رغبه في الإيمان لكن ما قبل. فإرادة الله الكونية القدرية له بالكفر واقعة، لازم ما ينفك عنها. إرادة الله جل وعلا لجميع الخلق في الإيمان، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. هذا الذي رفض القيام للصلاة هل هو ممنوع؟ هل لا يستطيع؟ هل شرطة ماسكة على رأسه وقدميه ما يتحرك؟ لا، بس هو نفسه عصى، وهو لم يخرج عما أراد الله جل وعلا أزلا، لأن الله يعلم أن هذا يطيع وهذا يعصي. فالمقدور الكوني إذا قدر عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي، المقدور الكوني قدر الله جل وعلا كذا، الموت، الحياة، قدر الله له المرض، قدر الله الصحة أزلا، هذا لابد أن يقع، ما في مندوح عنه. والمقدور الشرعي القدر، قدر الله له، أراد الله له الهداية، قد يهتدي وقد يرفض. إرادة دينية شرعية، الإرادة الكونية القدرية لابد تحصل. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. انتبه، باعتبار الرضا في المقدور هذا فيه تفصيل. قدر الله جل وعلا لهذا الهداية كونا وقدرا، وأراد الله جل وعلا له ذلك فاهتدى، فرأى الوالد ولده هذا مستقيم يسارع إلى أمر الله، يتوقف عن معصية الله، فيحمد الله على ذلك، يحمد الله على ما قضاه وقدره لولده هذا. الآخر قدر الله جل وعلا كونا وقدرا أنه فاسق وفاجر، وأمر مثل أمر أخيه، أمر بالهداية لكن أفر، عصى الوالد وعصى الوالدة وعصى الهيئة وعصى من الصح كلهم، واستمر على الفسق والفجور. يلزمنا الرضا بهذا؟ لا، نقول له والله لو نسخط على هذا ونبغضه، ما نقول هذا قضاء الله وقدره، نرضى بما قدره الله جل وعلا في الأزل، لكن فعل هذا نسخطه ونبغضه. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به، وفيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية نرضى به، وطاعة لله نرضى به ونحمد الله على ذلك أن هدانا لهذه الطاعة. وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأينا الفساق مثلا نقول دعهم، الله أراد لهم ذلك ونرضى بما صدر منهم؟ لا، نبغض هذا ونجاهدهم ونأخذ على أيديهم، لأن ما ندري ما في قضاء الله جل وعلا. سحرة فرعون في أول الأمر يقول بعزة فرعون إننا نحن خالبون، فلما رأوا بأعينهم البراهين الواضحة الجلية قالوا آمنا برب موسى وهارون. فوعدهم فرعون قالوا اصنع ما شئت، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فلا نقول نرضى لأن هذا قدر له الكفر والفجور، نرضى بهذا لا، نسخطه ونبغضه ونسخط ما يصدر من العبد، لكن الله جل وعلا قدر له ذلك لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، حيث كونه صادر من الله جل وعلا. نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد جل وعلا على المكروه وعلى الحسن. فبكون قضاء الله نحمد الله على ذلك ونصبر. أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. أما من حيث كونه فعل العبد، يفعل العبد المعصية نرضى بها؟ نقول كلكم واحد اللي يصلي واللي يفجر؟ لا. فلو وقع الكفر أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه. نرضى بكون الله أوقعه، نحتسب ذلك ونصبر على هذا. مثلا هذا الأب عنده اثنان ولدان، ولد تقي يرضى به الأب ويسر ويحمد الله على ذلك، عنده آخر فاجر فاسق يرضى بفعله؟ لا، ما يرضى بفعله، يؤنبه ويؤدبه ويحاول يجاهده، لكن يقول ما قدره الله جل وعلا كائن لا محالة، الحمد لله على قضاء الله وقدره. من المصيبة لقال المسلم الحمد لله على قضاء وقدره، الحمد لله على ما أراده الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.